تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنا عندنا مجمع إدارات حكومية، يوجد قطعة أرض فيها أكرمك الله بيارة، هل يجوز بناء مسجد عليها؟ البيارة السابقة؟ إيه قديمة. لا بأس، ولا حاجة في هذا. سم؟ لا حرج في هذا. طيب وإذا كانت يعني ما زالت يعني قائمة؟ إيه ستبقى، لكن تسقف بسقف. أيوة، بسقف طاهر نظيف. هي مسقفة وما عليها أبدا، ما دام مسقفة وسابقة فلا بأس، يعني ما في شيء إن شاء الله أبدا. الله يجزاك بالخير.